قال تبارك وتعالى: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. والوطن الحقيقي في مفهوم الهوية الإسلامية هو تفتكر إيه؟ إيه الوطن الحقيقي في مفهوم الهوية الإسلامية؟ وطنك الحقيقي، وطنك الحقيقي هو إيه؟ مسقط رأسك؟ الجنة. ده مكانك الأصلي. أنت هنا منفي، أنت هنا إيه؟ أنت منفي، لأن أبونا آدم كان فين؟ كان في الجنة. فإحنا موطننا الأصلي الجنة. أنت في الدنيا هنا منفي وعمال تسعى للوصول إلى الجنة. كيف تصل إلى الجنة؟ بمزاجك ولا بهويتك الإسلامية؟ بالهوية الإسلامية. بالهوية الإسلامية تنجو. فنحن لن نصل إلى الموطن الأصلي ولن نعود إلى الجنة إلا بهذا المنهج الإسلامي الذي خطه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام المحقق ابن القيم: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. يعني إحنا هنا سبي، إحنا هنا أكننا في منفى، طب يا ترى هنرجع تاني، هنرجع تاني للجنة أم لا؟ فالجنة هي دار السعادة التي لا يبغون عنها حولا. طبعا واحد سفيه من السفهاء اللي هم بتاع الوطنية الأرضية، عارفين الوطنية الأرضية اللي هو بتاع الأرض والطينة، اللي عايز يلزق في الأرض دوت، فبيقول إيه؟ وطني لو شغلت بالخلد عنه، الخلد اللي هو إيه؟ الجنة. بيقول لك وطني لو شغلت بالخلد عنه، يعني لو الجنة شغلته عن وطنه يعمل إيه المتخلف؟ وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. يعني نفسه عايز تسيب الخلد وترجع لمين؟ ترجع للوطن. إيه رأيك في هذا الوطن؟ مش ده أو مش ده الوطن اللي احنا عايزينه. وطنك الأصلي ومكانك الأصلي هو الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وطنك اللي انت عايش عليه ده يساوي قد ايه من جناح البعوضة؟ ده كانت الدنيا بحالها، الدنيا بحالها يعني كم كرة؟ ستة ولا سبعة؟ سبعة كرات في استراليا. كرات الارض، كرات الارض، لو مش الارض بس، يعني خلينا في الارض بس، الارض دي بحالها جناح بعوضة. دي لا، دي لا تعدل جناح بعوضة، لا تعدل جناح بعوضة، لكن هنقوله قد جناح البعوضة. السبع كرات دول قد جناح البعوضة. وطنك قد ايه من جناح البعوضة؟ خد نصيبك منه بقى، خد بالك بقى. احنا لو قلنا مصر وطننا، طب مصر في وسط سبع كرات تطلع كام؟ طب وانت مواطن من 70 مليون مواطن، يبقى ليك قد ايه في جناح البعوضة؟ ده انت ملكش حاجة خالص، ده لا يرى بالعين المجردة. مش كده؟ اذا لو احنا فكرنا ان وطننا هو ارضنا، هو مسقط راسنا، يبقى احنا ملناش وطن، يبقى احنا ملناش حاجه خالص، يبقى احنا طلعنا ببلاش من الدنيا دي. لكن وطنك الحقيقي الجنه، انك انت تبقى دايما تسعى الى انك تخرج من المنفى ده، انك ترجع الى ربك سبحانه وتعالى وتعود الى جنات الخلد. طبعا لا شك ان الدنيا برضو فيها اوطان. مش معقول ان احنا هننكر ان احنا اتولدنا في بلدنا، اللي اتولد في ليبيا ليبي، واللي اتولد في مصر مصري، واللي اتولد في تونس تونسي، ماشي، هذه اوطان. ولكن هل هذه الاوطان يكون عليها الولاء والبراء؟ يكون عليها الحب والبغض؟ يعني مثلا واحد جزائري انت تكرهه عشان هو مش مصري، واحد سوداني انت تكرهه عشان هو سوداني، هل على هذا يكون الولاء والبراء؟ على هذا يكون الحب والبغض؟ لا، الحب والبغض على الإسلام. أيوة، أنت ممكن يبقى لك حنين للمكان اللي أنت تولدت فيه، كنت أنت هنا بتجري وبتلعب وبتتنزه وتتفسح، عندك حنين، لكن هل هذا الحنين عليه الولاء والبراء؟ تحارب من أجله؟ يعني افرض مثلا مصر حاربت السودان، تحارب بقلب يعني؟ ولا ما تحاربش؟ ها إيه رأيك، تحارب ولا ما تحاربش؟ طبعا ما تحاربش، دول مسلمين ودول مسلمين، تحارب مين وعشان إيه؟ فبنقوله أن الوطن الحقيقي هو الجنة. وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني، أي مكان يذكر اسم الله عز وجل فيه يبقى ده من لب أوطاني، ده حتى من وطني الحقيقي الأصلي الذي لا يمكن أن أتخلى عنه. فمفهوم بقى